الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب فضل قراءة القرآن والاستماع إليه. قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله، قال: تعلموا القرآن واتلوه، فإنكم توجرون فيه بكل حرف 10 حسنات، أما أنا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم. هذا الأثر الصواب فيه أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا والرفع فيه خطأ، والصواب أنه من كلام عبد الله بن مسعود. وقوله في كل حرف 10 حسنات، هذا باعتبار أقل ما يمكن، وإلا فإن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء بحسب خشوع المرء، بحسب تدبره، بحسب تأثره بكتاب الله عز وجل. قال: ما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا يناسب كلام عبد الله بن مسعود، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وكان يعني لا يحرف. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن عاص بن بهدل أخبره عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مثل ذلك، إلا أنه قال: ألف ولام وميم 30 حسنة. حدثنا حجاج عن شعبة عن عطاء بن الساب عن أبي الأحوص عن عبد الله مثل ذلك، وهذه كلها أسانيد صحاح. وهنا تنبيه على مسألة عد الحسنات. قد كره جماعة من السلف أن يعد الإنسان حسناته، فعبد الله بن مسعود لما دخل على أصحاب الحلق الذين كان يقول: سبحوا 100، احمدوا 100، هللوا 100، قال لهم عبد الله بن مسعود: عدوا حسناتكم، عدوا سيئاتكم، فإني ضامن أن حسناتكم لن تذهب. وعبد الله بن عمر كان يقول: يحاسبون الله، يحاسبون الله. وهل هذا يعارض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال: يعجز أحدكم أن يأخذ 1000 حسنة يسبح 100 مرة فيأخذ 100 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة؟ لا، هذا لا يتعارض، وإنما جاء النهي عن السلف من وجه خوف العجب والرياء وبما لم يأتي به النص. واليوم مثلا يقولون في الختمة: تأخذ كذا وكذا حسنة، أولا، أو فلان أخذ كذا وكذا حسنة، أو يقال: كتبت لك كذا وكذا حسنة. أولا، مسألة الأجر الله أعلم بها، يرحمك الله، فإن الثواب أمر غيبي لا نعلمه، وقد يكون هناك مانع من الثواب. فلا يقال: كتب لفلان كذا وكذا حسنة أو لك كذا، بل يقال: إذا فعلت كذا وأخلصت فالله عز وجل يثيبك، والثواب متعلق بالأمر القلبي الذي لا مدخل لنا لمعرفته. قال: وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل، هو شقيق بن سلمة، وهذا إسناد من أصح الأسانيد، وتكثر الأحاديث التي تروى فيه. أبو معاوية من أثبت الناس بالأعمش، والأعمش من أثبت الناس في أبي وائل شقيق بن سلمة، وتابعي مخضرم من تلاميذ عبد الله بن مسعود. قال: قيل لعبد الله يعني بن مسعود: إنك لتقل الصوم. قال: إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي منه. نعم، هذه مسألة المفاضلات، والمفضول قد يعرض له ما يجعله فاضلا، والفاضل قد يعرض له ما يجعله مفضولا بحسب حال الشخص. فهذا عبد الله بن مسعود يقل الصوم وكان نحيلا. لماذا؟ لأنه هو في نفسه كان إذا صام يضعف عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إليه من الصيام، وكان رضي الله عنه من علماء الصحابة، فقراءته للقرآن كانت تدبرا وعلما وتعليما. وهذا يختلف من حال شخص إلى آخر، فلا تؤخذ هذه قاعدة مضطردة. وهذا إسناد صحيح لعبد الله بن مسعود قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس من سمع آية من كتاب الله تتلى كانت له نورا يوم القيامة. هذا إسناد منقطع، ابن جريج ما أدرك ابن عباس. قال حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل بسورة البقرة وفرسه مربوطة مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس يعني تحركت فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت فانصرف إلى ابنه يحيى وكان قريبا منها فأشفف أن تصيبه فلما أخذ رفع رأسه إلى السماء حتى يراها فإذا هو بمثل الظلة فإذا فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما ذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت تنظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هذا نحوه في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري أن الصورة التي كان يقرأها في معظم سورة الكهف. وأسيد بن حضير وهذا يعد من كرامات الأولياء، هذه السكينة، السكينة نزلت مجموعة من الملائكة، نزلت تحب سماع القرآن، نزلت تسمع قراءة هذا الصحابي فرآها كمثل الظلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال تلك السكينة تنزلت. وأسيد بن حضير من الصحابة ذوي الكرامات رضي الله عنه، قالت عنه عائشة رجل صالح، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الرجل أسيد. وهو من كراماته أيضا أنه يعني نور صوته هو عباد بن بشر لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تعد في كرامات الأولياء، والملائكة تحب مجالس الذكر. وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال يعني طهروا أفواهكم يعني قراءة القرآن فإنها طرق القرآن. والملائكة عليهم السلام يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. قال ابن هاد وحدثني عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير بهذا الحديث. طبعا السند الأول فيه انقطاع لأن التيمي ما سمع أسيد فيما أظن. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث وابن سعد عن ابن شهاب هو الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه. قال وحدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير مثل هذا. قال قلت يا رسول الله بين أنا البارحة أقرأ بسورة فلما انتهيت إلى آخرها سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبا عتيك اقرأ يا أبا عتيك مرتين. قال فالتفت إلى أمثال المصابيح ملأ ما بين السماء والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبا عتيك. فقال والله ما استطعت أن أمضي. قال تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن، أما أنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب. قال حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس بن الشماس ابن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال فلعله قرأ بسورة البقرة. قال فسئل ثابت فقال قرأت بسورة البقرة. وهذا إسناد يعني لجهالة هؤلاء الشيوخ، ولا يعلم هل أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يدركوه. وقراءة القرآن كما أنها يعني تجلب الملائكة أيضا تطرد الشياطين، كما ورد أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين. وهذا من عظيم بركة القرآن أنه يجلب الملائكة ويجلب السكينة وأيضا يطرد الشياطين. قال باب فضل الحظ على القرآن والإيصاء به وإيثاره على ما سواه. حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني عن عبد الله بن لهيعة وهذا ضعفه مشهور معروف عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون أن وداعة الغافقي حدثه أنه كان بجنب مالك بن عبادة الغافقي وعقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن صاحبكم لغافل أو هالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا في حجة الوداع فقال عليكم بالقرآن فإنكم سترجعون إلى قوم يشتهون الحديث عني فمن عقل شيئا فليحدث عني به ومن قال علي ما لم يقل فليتبوأ بيتا أو قال مقعدا في جهنم قال ما أدري أيهما قال. هذا الصحابي يؤنب نفسه على جهة التواضع المعروفة عندهم رضوان الله عليهم ويقول إن صاحبكم لهالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصانا في القرآن ونحن ما نفذنا هذه الوصاية، والواقع أنهم خير من نفذ هذا، ولكن هكذا هي نفوس عباد الله الصالحين بخلاف أهل النفاق. الصالحون يفعلون الكثير ويستقلونه في جنب فضل الله عز وجل، وأما أهل النفاق فينظر أحدهم إلى ذنوبه الكثيرة كذباب حط على أنفه فقال له هكذا فذهب. ونظير هذا سلمان الفارسي لما احتضر بكى وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا وقال ليكن ما أخذكم من الدنيا كزاد الراكب، ورأى أنه استكثر الراكب ماذا يأخذ؟ يأخذ ما يكفيه وما يقل الراكب المسافر بحيث لا يشق عليه حمله. هذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، وقد روي هذا الحديث من طرق عدة من الصحابة، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه الوصايا. وعمر بن الخطاب كما في مسند الدارمي قال للصحابة إنكم ستأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل أو كما قال رضي الله عنه فلا تشغلوهم بالحديث. قال الدارمي معلقا قال أرى هذا في أحاديث المغازي والقصص وما سواها وما ليس في الحلال والحرام. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتصدون، لا يحدثون كثيرا بأخبار الغزوات، وإنما يحدث حتى يستقر مسألة ما يهم الناس وفروض الأعيان عليهم الحلال والحرام. فما بالك الآن اليوم بمن يشغل الناس بالقصص التي ليست من قصص القرآن ولا من قصص السنة وليست من أمر الحلال والحرام الذي يحتاج الناس إليه. وهذا هو فقه الأولويات وهذا هو ترتيب الأولويات، فيبدأ الإنسان أولا بأمر العقيدة، يعلم الناس خصوصا في أزمنة الانحراف هذه التي كثر فيها الانحراف في باب الاعتقاد، ومبدأ ذاك من أدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ثم يعلمهم ما يحتاجونه في حياتهم في الحلال والحرام. حتى أن الآجري في كتابه فرض العلم قال فإن سألتني ما الذي يجب وما الذي لا يجب، ما الذي لا يجب من العلم، قلت لك هذا سؤال جاف، هذا سؤال فيه جفاء، ولكن يعني سأجيب. قال قصص الأنبياء حريرة إنما فرض عين التوسع في أمر قصص الأنبياء. قال وأخبار السير والمغازي وغير ذلك. اليوم بعض الناس يبدأ دعوة بهذا الأمر ويركز عليه وهذا خطأ، بل أنت ينبغي أن تخرج الناس وتضع يدك على موطن الخلل. أنبياء الله عز وجل لما جاءوا للناس مباشرة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والذي رأى عند قومه مسألة اللواطة كلمهم في هذا، والذي رأى عند قومه نقص المكيال الميزان كلمهم في هذا مع كلامهم في التوحيد. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن موسى بن عبيدة وهذا ضعيف الربذي عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ يقرئ بعضنا بعضا فقال الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأحمر والأسود، اقرأوا اقرأوا اقرأوا قبل أن يجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح ولا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه يقيمونه. طبعا هذا له شواهد كثيرة هذا الحديث، يقيمونه كما يقيمون القدح هكذا ظاهريا تراه ثابت ولا يجاوز تراقيهم، يعني يحسنون قراءته ولكن لا يعملون بما فيه. يقول حذيفة بن اليمان أشد الناس نفاقا قارئ، يقرأ القرآن ما يدع واوا ولا ألفا، يعني محكم التجويد لا يخطئ في حرف، أشد الناس نفاقا. لما النفاق يظهر في هذه الصفة من الناس، في هذه النوعية من الناس؟ لما؟ لأنه أصل النفاق مخالفة الظاهر للباطن، هذا ظاهره حسن يقرأ قرآن وباطنه خراب. أصل النفاق الرياء، وهذا مرائي، هذا يقرأ يريد الناس يجتمعون حوله، يريدون قال يتعجلونه ولا يتأجلون أجره، يعني يتأكل فيه في الدنيا، وأخذ الأجرة على إقراء القرآن هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منع لحديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أنه يقول أقرأت رجلا من الأنصار فرأى أن لي عليه حقا فهداني قوسا، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إن أردت أن يقوسك الله بقوس من نار فاقبلها. والذين أجازوا احتجوا بحديث الصحابي الذي تزوج على أن يعلم تلك الصحابية شيئا من القرآن، واحتجوا بحديث أبو سعيد الخدري إن خير ما اتخذتم عليه أجرا القرآن. باختصار جمع شيخ الإسلام بين الأدلة، وهذه رواية عن أحمد، قال عند الحاجة يجوز، فقط عند الحاجة يجوز أن تأخذ أجرا عن القربات، عند الحاجة، عند غير الحاجة لا تأكل بكتاب الله عز وجل. ويروى عن الإمام مالك سئل قيل له من السفلة، قال الذين يأكلون بدينهم. بعض الناس يتزلفون للأمراء ومن سواهم، واليوم نرى قراء يأتي من بلد إلى بلد يسكن فندق 5 نجوم وجاي محترف يحيل ليلة الشكل، ها أي والله صحيح، ويأخذ فلوس ويمشي. هذا يتعجلون ولا يتأجلون، الله محتاج له قاصر عليه شيء. يقول لك يا قارئ هذا يعني من أقل جسمه مستحقاته. لا بعضهم يعني حتى لما سألوا يجيب جاء وقح، يقول لك يا أخي المطرب يأخذ فلوس، سبحان الله. هذا يعني أحسنت القياس، أحسنت القياس، مطعمك ومطعمه واحد، أحسنت القياس. طيب إذا ما أخذ أجر، والله يعني إذا ما أخذ أجر يكون الأمر أحسن، ولكن هذه مسألة يعني إحضار أئمة استخدامهم هذه بحد ذاتها يعني عطني ما كانت من هدي السلف، ما كانت من هدي السلف. وقد ورد في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويقرؤون قراءة ما قرأها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أهملوا الفقه واستكبروا عن أن يأخذوا العلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نحن نفهم القرآن لوحدنا، فظلوا وأظلوا. حدثنا حجاج عن اللهيع عن بكر بن سوادة عن وفاء أو وقاء الحضرمي وقاء ها عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا حجاج عن اللهيع عن بكر بن سوادة عن أبي حمزة الخولاني يحسبه عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نص على أن اللهيع مضطرب في الحديث، وهنا اضطرب فيما يبدو. حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث بن رزين عن علي بن رباح اللخمي عن علي بن رباح، قلنا علي اسمه علي وهذا مصري، عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن فقال تعلموا كتاب الله واقتنوه، وحسبت أنه قال وتغنوا به، هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المخاض في العقل، يعني من الإبل. وهذا له شواهد. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عقب بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال واقتنوا وتغنوا به ولم يشك فيه. واختلف وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. واختلف السلف في تفسير التغني بالقرآن، ففسره سفيان بن عيينة قال يستغني به عما سواه، وضعف هذا الشافعي وقال لو كان كذلك لقال ليس منا من لم يستغني بالقرآن. وفسر الشافعي والليث بن سعد واختار ومال إليه أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم أن التغني بمعنى التحزين، القراءة بحزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله، يعني ما استمع الله، ما أذن لنبي يقرأ القرآن يجهر به. وتأمل معي أن الله عز وجل يحب أن يسمع القرآن من نبي، لما الأنبياء أفقه الناس فيما يقرؤون، يجهر به يعني يرفع صوته. الآن يشرح وحدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. طبعا كيف يقول القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال ما أذن لنبي يقرأ القرآن يجهر به؟ القرآن اسم جنس لكل كتاب، هو اسم خاص لكتابنا هذا، وهو اسم جنس لكل كتاب أنزل على نبي من قبل. عن أبو بكر بن أبي مريم هذا ضعيف جدا. عن المهاصر بن حبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوا حق تلاوته آناء الليل والنهار. وقول الله عز وجل الذين يتلونه حق تلاوته فسره جماعة السلف بيتبعونه حق اتباعه. الله عز وجل قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول يعني القرآن، القول عند السلف القرآن. بعض الناس يطلق هذه الكلمة على خطب الناس ومحاضراتهم، هذا خطأ. القول هنا مقصود به عند السلف القرآن، نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. الاقتناء بالملك يعني احفظوه بحيث يصبح في صدوركم. قال أبو عبيد اللي هو المؤلف قوله تغنوه اجعلوه غناكم من الفقر ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. التفسير جميل. وقوله وتقنوه يقول اقتنوه كما تقتنون الأموال واجعلوه مالكم ونعم المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا ما يفعل بماله؟ ينفقه في طاعة الله. هذا فقط في هذا تكون الغبطة، هكذا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما قال صلوات الله وسلامه عليه إذا نظرتم في أمر الدين فانظروا إلى من هو فوقكم، وإذا نظرتم في أمر الدنيا فانظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وحدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس السكوني قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، تأملوا هذا الخبر وإسناده قوي، يقول إن من أشراط الساعة أن يبسط القول ويخزن الفعل. هذا من أشراط الساعة، أن يكون الناس كلامهم كثير وفعلهم قليل. الكلام الجميل كثير، شوفهم اليوم ينظرون مواقع التواصل الاجتماعي كلهم فلاسفة وكلهم علماء وكلهم وعاظ وكلهم سياسيين وكلهم سياسيين. لا خلها سياسيين، هذا خليه أحسن لهم، يعني هذا الله المستعان موضوع السياسة هذا يوبق المرء. قال وإن من إشراط الساعة أن ترفع الأشرار، أشرار الناس يصيرون هم العلية، وكما ورد في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون يعني تكون الدنيا للكع باللكع، يعني إنسان حقير وضيع. الله. انهم عدلة الغرب. ايه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه من اشراط الساعة ان ينظر الى الرجل يقال له ما اجلده ما اظرفه ما احسنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان. وان من اشراط الساعة ان تقرأ المثنات على رؤوس الملأ ولا تغير. قيل وما المثنات؟ قال ما استكتب من غير كلام الله. يعني المثنات هذه كتب البدع والضلال التفاسير المنحرفة. قيل يا أبا عبد الرحمن فكيف بما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخذتموه عمن تأمنونه على نفسه ودينه فاعقلوه وعليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه ستسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. مر معنا مختصر. قال أبو عبيد المثنات أراه يعني كتب أهل الكتابين التوراة والإنجيل. وغيره فسره بذاك التفسير. وفي هذا إشارة إلى أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ التحديث عن بني إسرائيل. قال هذا ابن الأثير في النهاية قال نعم هو أصاب الزاملتين وصح خبر الزاملتين. قال ولكن قوله يعني ذمه لمسألة المثنات يدل على أنه لا يحب التحديث بهذا الأمر. وهذه مسألة لطيفة. الشيخ الألباني رحمه الله ضرب مثل المثنات بكتب الأحناف. قال الكتب المذهبية اللي مش عارف وذكر منها جزء. فجاء هذا حسن الثقاف في كتابه قاموس شتائم الألباني فيما أظن وقال آه شوف هذا الألباني يكفر الأحناف ويقول وعمل فيه عليها فصل وحط قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من أهل الكوفة لقي أبا الدرداء. وأسناد منقطع لأن أبا قلابة لم يسمع أبا الدرداء. فقال يا أبا الدرداء إن إخوانك أهل الكوفة يقرؤون عليك السلام ويأمرونك أن توصيهم. أبو الدرداء حكيم هذه الأمة عويمر من كبار فقهاء الصحابة. فقال أقرئهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن بخزائهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة. على القصد، القصد الاعتدال والسهولة الاعتدال السماح ويجنبهم الجور والحزونة، الحزونة الخشونة وفساد الطبع والحزونة. والقرآن يقود إلى كل ما فيه خير، فيه وضع الآثار والأغلال. إذا كان الإنجيل ما أدري الله عز وجل بعث عيسى بن مريم بعد موسى ليضع عن الناس بعض الآثار والأغلال، يضع عنهم هذا. واليهود كثير منهم رفضوا هذه المنة. فجاءت هذه الشريعة الحنيفية السمحة في آخرها وقد حملت كل ما في الكتب السابقة من خير. فكان هذا هو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل ما أمر الله عز وجل به فهو يسر وهو خير. بعض الناس يستثقل ويقول كل شيء حرام كل شيء حرام. هذه كلمة ثقيلة جدا، كلمة قبيحة جدا. إذا يعني وكأنه يتشرط على الله لا يرى نعم الله عز وجل عليه، هذه النعم العظيمة على معصيته وعلى فجوره وعلى ضياعه لا يأخذه الله عز وجل ويعفو عن كثير، ثم هو يتكلم بمثل هذه الكلمات الفجة ولا ندري على من يرد ومن يبارز. قال وحدثنا محمد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة. هؤلاء الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن وقاص وعلقمة النخعي علقمة النخعي هذان من تلاميذ ابن مسعود وعمر بن الخطاب أيضا، ولكن كان لهم خصوصية بن مسعود أكثر شيء. الأسود تابع مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهم من كبار الفقهاء من تلاميذ ابن مسعود. أصابها صحيفة، صحيفة من كتب الأوائل أصابها. قل أصبت وعلقمة فانطلقنا إلى ابن مسعود إلى شيخه بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول. فجلسنا بالباب ثم قال للجارية انظري من بالباب، وهذا يعني من أدبه. فقالت علقمة هو الأسود. فقال اذني لهما. قال فدخلنا فقال فكأنكما قد أطلتما الجلوس، يعني عند الباب يريد أن يعتذر. فقال أجل. قال ما منعكما أن تستأذنا؟ قال خشينا أن تكون نائما، يعني من الأدب العظيم سبحان الله. ويقول لك الشمس كادت أن تزول، زالت أو كادت، هذه فترة شديدة الحر جدا. فقال ما أحب أن تتولنا بهذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل، يعني هذه الساعة كان يصلي بها طبعا. إيه عند وهذا في أثر عن أنس بهذا المعنى، أنس المغرب. إيه فقلنا هذه الصحيفة فيها حديث حسن، هذا كفعل عمر لما رأى في الصحيفة، كان الأثر فيه ضعف، لما رأى الصحيفة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هاتها يا خادم وهات الطست، وهي كانت قديما الكتابة يعني تمسح مسحة، واسكب فيه الماء. قال فجعل يمحوها بيده، يعني فرحانين فيها. طيب وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. فقلنا انظر فيها فإن فيها حديثا عجيبا. فجعل يمحو ويقول إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. أوعية، إذا ملأته بشيء لم يكن هناك مجال لشيء آخر، هذا المراد. وهذا المعنى مر معانا في دروس اقتضاء الصراط المستقيم، لما قال شيخ الإسلام الذين يعني يقضون وقتهم أو أمورهم بدراسة أحوال الكفار أو تعلمها أو تعلم هذه الأمور، يلهيهم هذا عن السنة وعن الخير. اليوم حتى أيضا مثل دراسة بعض أحوال الأعراب البدو وأحوالهم وكذا، لا أغناك الله بالكتاب والسنة. بعض الناس يدرس كتب الفلاسفة وما سواها، يقولك والله فيها خير. نعم إن كان فيها خير ففي الكتاب والسنة الخير كله، ويأتي الخير خالصا صافيا لا شوب فيه، وهذه فيها من الشوائب ما فيها. يقول إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وهذا إسناد صحيح، وكنا قد أوردناه الصحيح المسند من آثار عبد الله بن مسعود. قال أبو عبيد المؤلف نرى أن هذه الصحيفة أخذت من بعض أهل الكتاب، فلهذا كرهها عبد الله. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن أبي حسين قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال علمني كلمات جوامع نوافع، فقال نعم، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتزول مع القرآن أينما زال، ومن جاء بصدق من صغير أو كبير وإن كان بعيدا بغيظا فاقبله منه، ومن جاءك بكذب وإن كان حبيبا قريبا فاردده عليه. هذا أسناده فيه ضعف لحال ليث بن أبي سليم، ولكن الوصية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. ومن هذا جاء فقه الفضيل لما سألوه ما التواضع، قال التواضع أن تأخذ الحق ممن قال به وإن كان صغيرا. قال وحدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام قال حدثني عون ومعن أو أحدهما قال جاء، وهذا منقطع، جاء رجل لعبد الله فقال أوصني، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وهذا أثر مشهور جدا عن ابن مسعود. قال وحدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله، وهذا إسناد صحيح غاية. منصور بن المعتمر من الثقات الأثبات، فضلوا على الأعمش صاحب اللي مر معنا سابقا. قال إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، يقولون هلما يا عبد الله ليصدوا عن سبيل الله، فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله. قال أبو عبيد أراد عبد الله بقوله حبل الله قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وقد ورد عن عبد الله أنه قال حبل الله الجماعة، ولا فرق، فالقرآن يدلك على الجماعة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش، يعني الآن عبد الله بن مسعود يعطيك وصية في حال دعتك شياطين الجن أو شياطين الإنس إلى الانحراف عن الجادة وعن الصراط السوي، كما قال النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا، خط خطا مستقيما ثم خط من جوانبه خطوطا، ثم أخبرهم أن على كل خط، على رأس كل خط من هذه أو كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فابن مسعود يقول لك كيف تسلم من هذا؟ تزول مع القرآن حيث زال. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا حسين يقول لما وجه عمر بن الخطاب الناس إلى العراق قال لهم كذا وكذا، فذكر كلاما ثم قال جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، أو قال على رسول الله. هذا مشهور عن عمر وكثير، أقلوا الرواية يعني لا تكثروا الرواية في الفضائل، أما الحلال والحرام فهذا مطلوب، وعمر وغيره كانوا يكثرون من الرواية في هذا الباب. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلم الكهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال جردوا القرآن، وكانوا لا يكتبون في الصحف التي يكتب فيها القرآن شيء غير القرآن لئلا يختلط به غيره. أما اليوم فمسألة الطباعة سهلة الأمر، ليربو صغيركم، ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة، وهذا إسناد صحيح، يفر. حدثنا حجاج عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال كان خباب بن الأرت لي جارا، وهذا من الصحابة الأول من المهاجرين ممن عذب في سبيل الله، فقال لي يوما يا هناه، وهذا يعني نداء، تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لست تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه، أو قال مما خرج منه في لفظ آخر. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على القرآن كلام الله غير مخلوق، ودائما يريدون هذا الخبر. حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار من الأئمة الكبار أثبات شجى في حلق الجهمية وأهل الرأي، عن عاصم ابن أبي النجود عن مغيث عن كعب، هذا كعب الأحبار، أنه قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث كتب عهدا بالرحمن، وهذا في إثبات الصفات الفعلية وفي أن الله تكلم بالقرآن حديثا، وهذا قرأ كل الكتب. قال حدثنا أبو نوح عن شيبان عن أبي معاوية عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جوير عن حطان بن عبد الله السدوسي، لا إله إلا الله. أيه. قدم علينا جند بن عبد الله البصرة فلما أراد أن يخرج شيعناه إلى حصن المكاتب، فقلنا يا صاحب رسول الله طيب أوصنا، هذا كأنه الخبر وارد في صحيح مسلم، فأوصنا، قال من استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبة فليفعل، نعم المطعم الحلال طعام المأكل الحرام مانع من موانع الدعاء استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يدعو يا رب يا رب، ومطعمه حرام وأكله حرام ومشربه حرام ويلبسه حرام، فهنا يستجاب له يعني في سفر، وهذه من دواعي استجابة الدعاء. وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، كل أسباب الاستجابة يأتي هذا المانع الخبيث، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ونحن اليوم في هذه الأزمنة انتشر الربا وشاعت الحيلة الربوية وشاع مطعم الحرام، وإن لله وإن إليه راجعون. إذا كنت في بنك ربوي عليك مثلا مبلغ مادي غرض، هل تنطر أنك تخلص من الغرض وبعدين تحول، أم أنك أنت تحول يعني تحاول أنك تدبر المبلغ؟ والله أسرع ما يمكن تتخلص من هذا البلاء. طيب إذا ما قدرت يعني ما في مقدر، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحثنا احنا في الاستطاعة. فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه فليفعل. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الوعيد مخيف في القرآن، ويقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يعني ما جاء على ذنب بعد الشرك وعيد مثل الوعيد على القتل. من قتل مؤمن مرتبطا بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال مرتبط يعني قتال فتنة، يعني سعيد يريد ملكا أو يريد شيء آخر. واليوم أعوذ بالله كثر الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. ولا إله إلا الله، هذه وصية جامعة من هذا الصحابي الجليل. نعم. وروي مرفوع بعضهم رفعوه، رفعوا فيه من بعض الفقرات. وعليكم بالقرآن فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم. الله عز وجل سماه نورا، الله هو نور، سمى نبيه نورا. فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. فإن عرض عليكم بلاء فقدموا أموالكم دون دمائكم، فإن تجاوزها البلاء فقدموا دماءكم دون دينكم، فإن المحروب من حرب دينه، وإن المسلوب من سلب دينه، إنه لا فقر بعد الجنة. انظر إلى هذه اللفظة ما فيها الموعظة والتسلية. كثير من الناس يشق عليه أمر الفقر ويفكر في الحرام، والشيطان يعدكم الفقر. لما؟ لكي تفكر بالحرام وتذهب إليه. فانظر يقول إنه لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار، إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها. والسلام عليكم. وحدثنا أبو نوح حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن جندب بن عبد الله مثل ذلك. وهذا سند قوي. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد قال كتبت إلى ميمون بن مهران وهو من علماء التابعين الرقي بعد طاعون كان ببلاده أسأله عن أهله. كتب لي يسأل عن أهله بعد طاعون حصل. فأتاني كتابه كتبت إلي تسألني عن أهلي وأنه مات من حامتي أي خاصتي وأحبتي 17، وإني أكره البلاء إذا أقبل، فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن، لأنه يحتف. وعليك بكتاب الله فإن الناس قد بهوا به، واختاروا عليه الأحاديث أحاديث الرجال. ولا تمارين عالما ولا جاهلا، المراء هو الجدل لطلب الغلبة. فإنك إنما إذا ماريت الجاهل خشن بصدرك ولم يطعك، وإذا ماريت العالم خزن عنك علمه ولم يبال ما صنعت. وقال مسلم بن يسار المراء ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان ذلته. وأما مسألة البلاء فالسلف كان لهم فقه عظيم في هذا الباب. يروى عن الحسن أنه قال إني لأبتلى بالبلاء فأحمد الله عليه أربع: أحمده أن لم يكن في ديني، وأحمده على أن جعل لي فيه أجرا، وأحمده على أنه لم يكن أكبر من ذلك، وأحمده على أن ألهمني الصبر عليه. وحتى روي عن الحسن البصري أنه جاء إلى رجل مات له ولد، وكان يعني هذا الرجل قد وجد موجدة عظيمة من موت ولده، فقال له أكان يغيب عنك؟ قال نعم كان غيابه أكثر من حضوره. قال فاحتسبه فإنه لن يغيب غيابا آجر لك منها. لا، الإنسان إذا مات له ولد وقدم هذا أجره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعني يقدم أربعة الرغوب لم يبلغ الحنث، قال لك له حجاب من النار، قال وثلاثة، قال وثلاثة، قال واثنين، قال واثنين. وهذا إسناد صحيح الميمون بن مهران. قال حدثنا الحسن بن محمد البلخي عن أبي حنان الشامي وحنان عن عمر بن عبد العزيز أنه وضع في رجله الغرز يعني تهيئ للسفر. ثم قال أحسبه قال لأصحابه إياكم والمزاح فإنه يجر القبيحة ويورث الضغينة يعني المبالغ والإكثار. قال تحدثوا بكتاب الله فإن ثقل عليكم فأحاديث الرجال اندفعوا على اسم الله. طيب خلنا 45 دقيقة كأننا أطلنا. طيب هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.